أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فهسل بما ذكرناه أن الجاهل المقدر لا بد له من إعادة الصلاة فيما إذا ترك شيئا من أجزائه أو شرائطه أو أتى بمانع من الموانع. وكذلك استظهرنا من الروايات ما أن الحكم متسالم عليه وتعني عليه الإجماع. إذن لا يكون هذا مشمولا لحديث لا تعاد، ولكن استثني من ذلك موردان فقد تسالب الفقهاء على طبق النص الصحيح الصريح في أنه لا يعيد الصلاة الجاهل المقصر ولو كان مقصرا في موردين، أحدهما ما إذا أتم صلاته في موضع الفرد جاهلا بالحكم وإن كان جهله عن تقديرين، الثاني في الجهل للإشفاق في أحدهما في موضع الآخر، هذا أيضا لا يحتاج إلى الإعادة، وإنما تجب الإعادة على المتعمد على العالم بالحكم المتعمد في ذلك. فأما إذا كان جاهلا أو ناسيا فلا حاجة إلى الإعادة كما نفقت به صريحة الزرارة. وهنا مورد صالح ذهب إليه جماعة من الفقهاء وهو الصحيح، يعني المورد الصالح أيضا ملحة بالموردين، وهو ما إذا قصر المسافر في صلاته في موضع الإسلام إذا كان مقيما عشرة أيام للإقامة عشرة أيام في خصوص هذا المورد. إذا قصد الإقامة عشرة أيام وهو لم يكن يدري أن الواجب عليه والصلاة تماما، فكان متخيلا أن حكم القصر باقي فقصر في صلاته في موضع الإتمام، هذا أيضا لا يحتاج إلى الإعادة بمقتضى النص الصحيح، وإن كان المشهور لم يلتزموا بذلك. فكيف كان الكلام في إمكان هذا الجعل؟ كيف يمكن الحكم بصحة العبادة في هذه الموارد مع الحكم باستحقاق العقاب كما هو مقتضى كون الجهل عن تفسيره؟ معنى أن الجهل جهل عن تفسير أن الواقع منجز على المكلف فهو يعاقب على مخالفة الواقع، وقد فرضنا أن الأمل صحيح ولا حاجة إلى الإعادة، كيف يمكن الجمع بين الأمرين؟ إذا كان الواقع منجزا ويستحق المكلف على مخالفته الوقت باقي يعيده لماذا يخالف حتى يعاقب؟ فالحكم بالصحة وعدم الأمر بالإعادة والوقت باطل الجمع بينه وبين الحكم باستحقاق الإيقاف على مخالفة الواقع لا يجتمعان. ولذات فسدنا جماعة لإمكان الجمع بين الأمرين، منها ما انكشف الغطاء قبل الله نفسه حيث التزم المقام بالترتب، وأن الأمر متعدد، ابتداء المكلف مأمور بالصلاة تماما مثلا، ولكنه حينما يأتي هذا الحكم وقد فرضنا أن الجهل جهل عن تفسيره يؤمر بالصلاة قصرا، فالحكم بالصحة من جهة أنه أتى بالمأمور به المترتب على الإتيان، والعقاب من جهة تثبيت الواجب الأول وهو الواجب الأهم الصلاة تماما، وهكذا في موضع القصر أنزل في موضع إذا قصر في موضع التمام بناء على الحول به فيما إذا قصر 10 أيام. هنا أيضا نلتزم بالترتب لأن الأمر قد تعلق بالصلاة تماما أولا وعلى تقدير عدم الإتيان به وتركه الصلاة قصرا هو المأمور به. فالحكم بالصحة من جهة تعلق الأمر بما أتى به والحكم بالاستحقاق العقاب من جهة ترك المأمور به أولا. وكذلك في الجهل والإحباط إذا يندفع الإشكال لا منافاة بين الالتزام بصحة ما أتي به من جهة أنه مأمور به والالتزام باستحقاق العقاب على ترك الواقع الأمران يجتمعان. ولكن شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه ذكر في جوابه بأن لا نعقل الترتب لا يمكن الأمر بالزجين ويكون أهلهما مترتبا على ترك الآخر وعصيان الآخر. ذكر أن هذا لا نعقله. وشيخنا الأستاذ قدس الله نفسه وإن كان موافقا شيخنا الأنصاري قدس سره في عدم جريان الترتب في خصوص المقام على ما نبين إلا أنه أشكل على الشيخ بأنه ملتزم بالترتب في مورد آخر ولكن بواقع الترتب من حيث مثلا جسارة بالتعبير نقول من حيث لا يدري التزم بواقع الترتب في غير هذا المورد ولكن في عنوان الترتب أنكره. وهذا المورد كما ذكره قدس الله نفسه هو في باب التعادل والترجيح على القول بالسببية حينما تعرض قدس الله نفسه لما يفتديه القاعدة في المتعارضين أن القاعدة يقتضي أي شيء التلقف أو التخييف أو بدية أهدهما التزم قدس الله نفسه فأن القاعدة هو التساقط على الطريقية ولكن على السببية لا نلتزم بالتساقط بل نلتزم بوجوب الأمل في كل منهما لكن حال ترك الآخر. وذكر في بيان ذلك حين ما ذكرناه في مهد الترتب لأن الدليل هو الدليل بعينه. ذكر قدس الله نفسه أن التكاليف مشروطة بالقدرة لا محالة. كل تكليف مشروط بالقدرة. لا يمكن الأمر بما لا يتمكن المكلف من امتثاله. فإذا كان المأمور به أمرا واحدا شيء واحد فالأمر به يكون فعليا لا محالة. إذا كان مقدورا ولم يكن هنا مانع عقلي ولا شرعي فإذا كان مانع يثبت التكليف بالعقل. وإذا فرضنا أن المأمور به اثنان كل منهما واجب في نفسه لو كان وحده إلا أنه استمع مع الآخر ولا يتمكن المكلف من الجمع بينهما متزاطنان مثلا خارجا لا يمكن الاتيان بهذا والاتيان بالآخر هذا لا يمكن. هنا لو فرضنا أنهما سيان في المرتبة إن كان لم يذكر في عبارة الشيخ يعني وجوب هذا الواجب ووجوب ذلك الواجب من حيث الملاك متساويان ليس بينهما أهمية هذا هو مورد كلام الشيخ وإن لم يذكر سريعا يعني مورد الكلام هو السببية في الطرق وأن كل أمارة توجب مصلحة في المأساة يجب العمل على طبق تلك الإمارة أمارة بمقتضى المصلحة الإلزامية، ومعلوم أن أمارة لا تجب على أمارة ثانية في المصلحة كلاهما، من جهة تثبيت قول عادل مثلا أو تثبيت قول الثقة. إذا كان كذلك فلم يتمكن المكلف من الجمع بينهما لا مجرى لسقوط كلا التكليفين، فإن المفروض أن المكلف قادر على إتيان أحدهما، وإنما هو غير قادر على الجمع بينهما، فلا موجب لسقوط كلا التكليفين من جهة اشتراك التكليف بالقدرة في حكم العقل، فلا يتعين أحدهما في السقوط بعدم الترجيح، إذن يسقط إطلاق كل منهما، يعني يؤمر المكلف بهذا على تقدير ترك الآخر، ويؤمر بالآخر على تقدير ترك هذا، لأن الإتيان بكل منهما حين ترك الآخر مقدور، فلا موجب لسقوط التكليف عنه. الموجب لسقوط التكليف إنما هو العجز، والمكلف غير قادر على الجمع بينهما، فهذا يسقط، يعني لا يؤمر المكلف بهما معا لأنه غير قادر على الجمع. وأما الأمر بكل منهما حال ترك الآخر فهذا ممكن، لأن الفعل مقدور، المكلف قادر على أن يأتي بهذا حينما لا يأتي بالآخر، وكذلك قادر على الإتيان بالآخر حينما لا يأتي هذا. فكل من الفعلين حين ترك الآخر مقدور، إذا كان مقدورا يشمله الدليل دليل الوجوب ولا موجب للسقوط. النتيجة كلام الشيخ أنه التزم بالترتب من الجانبين، يعني هذا الحكم مشروط بترك الآخر متعلق الآخر، والحكم الثاني مشروط بترك متعلق الأول. كيف أمكن الترتب من الجانبين ولم يمكن الترتب من الجانب الواحد؟ ما نسأل أنه في المقام هو الترتب من جانب واحد، يعني الأمر بالمهم الأهم فعلي ومطلق لا محالة، ولكن الأمر بالمهم مشروط بعدم الإتيان بمثلث الأمر بالأهم، يعني بعدم الإتيان بالأهم. فهذا التكليف مشروط للترك إذا أمكن الأول، يعني إذا أمكن الحكمان الفعليان كل منهما مشروط بعدم الإتيان بمتعلق الآخر، ولم يكن في هذا طلب الجمع كما سلمه قدس الله نفسه، كيف لا يمكن طلب المهم حين ترك الأهم؟ هذا أيضا لا يكون من طلب الجمع، هذا ترتب من جهة واحدة ومن طرف واحد، ومن تزمه قدس الله نفسه ترتب من الطرفين. وسنتعرض إن شاء الله تعالى عن قريب عند البحث في باب التزاهم أن التزاهم لا بد من الالتزام فيه، في موارد التزاهم من الالتزام بذلك لعدم الترجيح، يعني إذا فرضنا أن الواجبين متزاهمان وكان أحدهما أهم من الآخر فيبقى الأهم على إطلاقه لعدم المقتضي للتبييض، وهو مقدور شرعا وعقلا. وأما الآخر وهو المهم فهو غير مقدور حين امتثال الأهم، فيثبت وجوبه لا محالة للعدم. وأما عند ترك الأهم فهو مقدور يبقى أمره على حاله. وأما إذا فرضنا أن الواجبين متساويان وليس بينهما ما يكون اهم من الاخر. اذن اي منهما يبقى على اطلاقه لا مرجح في البيت، يسقط اطلاق هذا ويسقط اطلاق الاخر، لان ترجيح احدهما على الاخر بلا مرجح فيسقط الاطلاقان معا، والنتيجه ان كل منهما يكون مشروطا بعدم الاخر، فالترتب يكون من الجانبين. هذا حكم على القاعده ومن موارده السببيه، موارد السببيه يعني لو التزمنا فان كل اماره تحدث مصلحة في متعلقه هذا يكون من موارد التزاهم فيجري فيه ما ذكرنا. فما أفاده قدس الله نفسه من أن ما ذكره الشيء قدسة الروح هو التزام بالترتب، لكن لا بعنوان الترتب بل بلفظ آخر، هذا هو الصحيح كما ذكره قدس الله نفسه. ثم أجاب قدس الله نفسه أما ذكره كاشف الغطاء الشيخ الكبير قدس الله سره، فأن الترتب إن كان صحيحا كما ذكرنا وهو مقتضى القاعدة، لا أنه أمر على خلاف القاعدة، قلنا إن إمكانه يسابق وقوعه بما ذكرناه من البيان. لما أن هذا المورد يعني مورد القتل والتمام أو الجهل والإخفاض هذا لا يكون من موارد الترتب. وذكر في وجه في ذلك وجوها، الأول أن الترتب إنما يكون في موارد الزدين الذين لهما ثالثون، يعني عند ذكر آخر هذا إنما يكون الترتب فيما إذا كان التزاد اتفاقيا، يعني جعل كل من الحكمين على موضوعه المقدر وجوده وهو القادر أمر ممكن كما في موارد التزاهم. الأمر بالسلام على القادرين لا مانع منه، الأمر بإزالة النجاسة عن المسجد على القادرين جعله على القادرين، وتوجيه هذا الخطاب إليهم لا مانع منه. ليس أحد الجعلين ينافي الجعل الآخر، هذا مجعول وذاك مجعول. قد يكون بعض المكلفين لا يبتلون بإزالة النجاسة عن المسجد، يصلون في دارهم لا نجاسة في المسجد، وقد ينعكس يكون المسجد متنجسا وليس الوقت وقت الصلاة. قد يتفق أنه يجتمع مع وقت الصلاة في ضيق الوقت فيتزاهمان، أو في ساعة الوقت على ما ذكره قدس الله نفسه من أنها جاء أيضا من موارد الصلاة. فالتزاد أمر اتفاقي، وإلا فقد يتمكن المكلف من إزالة النجاسة والصلاة معا، يصلي ويزيل النجاسة أيضا أمر ممكن. ولكن ما في زماننا هذا مع سيارات الماء يمكن أن يصلي ويزيل النجاسة من المسجد بلا منافات بينهما. هذا هو مورد التزاهم، يعني إن الجعل في نفسه لا مانع منه، كل من الحكمين مجهول، ولكن في مرحلة الانتصار اتفق أن المكلف لم يقدر على الجمع بينهما فبقى التزاهم فالتزمنا بالترتب. وأما إذا فرضنا أن التزاهم دائمي جون حاجان الأمران لا يجتمعان دائما، لا أنه يجتمع في مورد ولا يجتمع في مورد آخر، بل في جميع الموارد هذا لا يمكن الجمع كاستكمال الفجلة والاستجبار الفجلة. إذا ورد دليل في الأمر باستكمال الفجلة في مورد، وورد دليل آخر الأمر باستجبار الفجلة في ذلك المورد، هذا من المتعارضين. إذ كل أحد لا يتمكن من الجمع بين الأمرين، كيف يمكن أن يستقبل القبلة ويستقبلها؟ كيف يمكن أن يقعد ويجلس إذا ورد في رواية الأمر بالجلوس في حاله، وورد في رواية أخرى الأمر بالقيام في ذلك الحال؟ كيف يمكن الجمع بينهما؟ لا بد من أن تكون الروايتان متعارضتين، فإن الجعل في نفسه غير معقول، إذ لا يوجد مورد يتمكن مسلف من إمثال هذين الحكمين، فجعل الحكمين غير معقول. أحدهما لا يجتمع مع الآخر في مرحلة الجعل، والمقام من هذا القبيل مقامنا. ثم الجهر فالكمال عن التمام والقاس لا يجتمعان في أي مورد فأسناه، حتى لا فيما أن تكون جهرية أو تكون إخوانية لا يمكن الجمع في القراءة بين الجهر والإخوان، فلا يمكن الجمع في صلاة واحدة بين الصلاة بين التمام والقاس. فإذا كان متضادين دائما في التضاد الدائمي لا التضاد الدائمي لا يكون موردا للتناقض، بل هذا مورد للتعارض. فلو فرضنا ان دليلا دل على وجود الجهل ودل دليل اخر على وجود الاخراج كان عارضين، اذن يحصل هذا. اما عن مورد محل الكلام فان محل الكلام انما سبب التضاد، وكان ترتبه على القاعده كما ذكرنا، فاما فيما اذا كان التضاد دائميا هذا خارج عن موجود التضاد غير ان نتكلم في هذا الشرح.